أخي كنت سألت من أسبوع سؤال وكان سبحان الله ما تم الجواب. كان جاء هاتف شغلنا عن السؤال ألا وهو حول الرفض، وسؤال حتى يحصر أنه هل يجوز الذهاب لمكان يظن أنه فيه كنز ويقال أن هذا المكان مرصود، وبطريقة أو بأخرى يحاول الشخص متخصص طبعا أنه يزيل هذا الرفض حتى يتمتع بهذا الكنز، هل يجوز هذا الفعل؟ ومن أين جاءه التخصص؟ التخصص المدعى. نعم التخصص شيخي اللي هو يعني خلال بعض التجارب شيخي. نعم أحسن شيء تقول ما يعني مثل أخونا أبو أنس شيخي يعني له خبرة خلفون مع الجن و الله يحفظه. آمين. يعني هو كان حقيقة الأخ أبو أنس نفسه اللي طرح علي هذا السؤال، صار بينه وبينه دبسة، فقال لابد يعني لعلك تعرض السؤال عن شيخنا إن شاء الله يعني نعرض السؤال. هو كان من وجهة نظره إنه هذا الكنز يعني طبعا قضية ظن، ولكن ظن يعني حاصل أنه هذا الكنز لما هو مكنوز في الأرض، فلما لا ينتفع فيه يعني شخص أو أشخاص، وطريقة أو بأخرى يعني لعله يستطاع أن يستخرج هذا الكنز. فهذه يعني هو وجهة نظره في الإقدام على مثل هذا الفعل. حول أنس عليه، أبو أنس عليه. نعم شيخي. حول أبو أنس عليه. أنا شايف الموضوع دجاج. أيوة يعني تريدون أن تبحث معه في أصل الموضوع. إن شاء الله يا شيخي. السؤال لما لا يستفاد؟ من الذي يقول لما لا يستفاد؟ لكن من الذي يزعم بأنه في المكان في كلب؟ ومن الذي أعلمه؟ أهم الإنس أم الجن؟ نعم. فإذا قال الجن وجع الأمر إلى ما نقوله أنه كان الرجال من الإنس والرجال من الجن. بل هدوهم رهقة. نعم. وإن كان الإنس سؤال غير وارد. اي لان الانس ما يعني كل من يريد ان يحظى ب لا لهم طرقه العلميه التجريبيه يعني ما تم بنى على ظنون غيبيه. ايوه نعم. هو طبعا شيخي كما قلت يعني اغلب يعني كانه الغالب او كله من الجن، ما أحد يقول له